فليضربها كتاب الله، يعني اللي هو الحد، ما هو ضرب تعذيب ولا تحذير، وليضربها ضربات أو يعني أصوات من عند نفسه، وإنما يضربها كتاب الله الذي هو الحد. وقوله فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن مثل مع المحصنات من العذاب، الذي في كتاب الله هو الحد الذي هو على النصف من حد الأحرار. فليضربها كتاب الله أي الحد، وليس الضرب أنه ترخيص له بأن يضربها يعني تأديبا أو تعذيرا، وإنما يضربها حدا، الحد الذي جاء في كتاب الله وهو الذي هو على النصف من الأحرار. فليضربها كتاب الله، يعني حكم الله، يعني الضرب الذي جاء في كتاب الله الذي هو الحد. ولا يسرب عليها، ولا يسرب عليها الذي هو تعيير، يعني حد ليس معه تعيير وليس معه تثريب، لأن التثريب هو التعيير واللوم والعتب. وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر. فإذا عادت الرابعة يضربها يعني الحد ثم يبيعها ولو بحبل من شعر، لا يبقيها بعد الرابعة عنده، وإنما يبيعها ولو بأبخس الأثمان. إذن الحدود الأصل أن ما يقيمها إلا السلطان، إلا هذا فإنه مستثنى. قال حدثنا ابن نفيل. ابن نفيل هو عبد الله محمد النفيلي، يقال فيه أحيانا النفيلي ويقال أحيانا ابن نفيل، هو شخص واحد، هو ثقة خرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه. سعيد بن أبي سعيد مر ذكره عن أبيه وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره، وهناك الأول عن أبي سعيد بن أبي سعيد وهنا عن أبيه. وسعيد بن أبي سعيد وأبو هريرة روى عنه الأب والابن، كل منهما روى عن أبي هريرة، فسواء جاء يعني فيه واسطة أو بغير واسطة، أبو هريرة شيخ لهما جميعا. فيه أن الرابع أن بيعها بعد الرابعة واجب، في خلاف بين العلم، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال إنه مستحب، ولكن كونها يحصل منها هذا وتبقى وقد تستمر على ذلك لا بد أن تغير الحال، لأنها يعني وش الصارف؟ دخل لام الأمر على الفعل المضارع. وين؟ وليبيعها. نعم، هذا الأمر، هذا الأمر يعني بعضهم قال الوجوب بعضهم قال الاستحباب. شو من الذين قالوا بالوجوب وقالوا بالاستحباب؟ لأن وقال أبو ثور في هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب للبيع أيضا، لا يمسكها إذا زنت أربعا. هذا في كلام الخطابي. ما في غيره؟ نشوف العون. لا فيه فيك. يقول وليبيعها. قال النووي هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر هو واجب بضفير حبل من شعر. وكونها تبقى وقد تكرر منها الزنا إلى هذا الحد على غير لائق، ولهذا يعني كون تخلص منها أو أنه يغير الحال معها، إذا كان هو مقصر معها يعني يغنيها، يغنيها بالحلال عن الحرام. قال رحمه الله تعالى باب في إقامة الحج على المريض. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. ثم ورد أبو داود باب إقامة الحج على المريض. والمريض يعني قسمان يعني أو نوعان, يعني مريض المرض لا يرجى برؤه, ومريض المرض يرجى برؤه. فالذي يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى ويقام عليه الحج, ويقام عليه الحج الذي هو الجلد إذا كان الحج جلدا. وأما إذا كان الحج رجم أو قتل فإنه يقتل, لأن عدم إقامة على الحج المريض حتى لا يؤدي ذلك إلى هلاكه. لكن إذا كان هلاكه مقصود حكما شرعيا, كان يكون رجما أو يكون يعني أو يكون قتلا, فإنه يقام عليه الحج سواء كان مريض أو غير مريض, لأن الحكم هو إهلاكه والقضاء عليه. أما إذا كان الحكم أو الحج جلد, والجلد قد يؤدي إلى الوفاة في حق المريض, فيكون عقب بعقوبة لا يستحقها ويكون قتل, فإذا لا يقام عليه الحج في حال مرضه, لا يقام عليه الحج في حال مرضه إذا كان مرضه يرجى برؤه, وإنما يؤخر حتى يبرأ ثم يقام عليه الحج. ولا يقام عليه الحج في حال المرض لأنه قد يؤدي إلى الهلاك, والحكم والحد ليس الهلاك وإنما هو شيء دون الهلاك. أما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه كما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف, عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أن في قصة هذا الرجل, وأنه أمر بأن يأخذ يعني 100 شمراخ وهي أغصان القنو التي يعلق فيها التمر والتي فيها التمر, فيضرب بها ضربة واحدة. ومن العلماء من قال إنها تنشر عليه نشر بحيث يكون كل شمراخ منها يماس جسده, ومنهم من قال إنه يضربه ضربة واحدة وتكون منها بالملامسة ومنها بالثقل, ومنها يعني يكون بالثقل, لأنه لو ضرب بشمراخ أو شمراخين غير إذا ضرب بمئة شمراخ متصل بعضها ببعض فإن قوتها وتأثيرها أكثر من تأثير الشمراخ الواحد أو الشمراخين. فإذا تكون يعني بالثقل بحيث يضرب بعسكان يعني فيه المئة شمراخ, وتكون هذه المئة في مقابل المئة جلدة, وذلك لأنه لا يتحمل أن يقام عليه الضرب الذي هو مئة كل واحدة على حدة, لأن ذلك يؤدي إلى هلاكه, وحكمه هو الجلد وليس الهلاك, وهو لا يرجى برؤه. أما إذا كان يرجى برؤه فإنه يؤخر إلى أن يشفى ثم يقام عليه الحج, لأنه لو قيم عليه سواء كان لا يرجى برؤه أو يرجى برؤه في حال مرضه فقد يؤدي إلى هلاكه, والحج ليس هو الهلاك وإنما هو شيء دون الهلاك. ولهذا جاءت الشريعة بالتخفيف عليه, وفيها دليل على أن الحدود لا تسقط, لأنه لو كانت تسقط لسقطت عن مثل هذا, ولم يحتاج أن يضرب بهذه الضربة التي فيها, ولكن لا بد من العقوبة ولا بد من إقامة الحج, وهو دليل على أن الحدود لا تسقط وإنما تقام حيث ثبتت أو ثبت الفعل المقتضي للحج. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أبني, فعاد حتى أبني يعني أنهكه المرض حتى صار جلدا على عظم, ما في لحم, ما في لجلد وعظم من أنهاك المرض. فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها, يعني تحرك لها وهش فوقع عليها. وهذا يبين لنا أن ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنساء وأنهن فتنة, وأن أضر فتنة على النساء على الرجال هي النساء, كما قال عليه الصلاة والسلام ما ترك بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا أيضا دليل على أن من يكون مريضا أو يكون شيخا كبيرا لا يقال أنه يتهاون معه ويتساهل معه, لأنه كما يقول لكل ساقطة لاقطة, والناس يعني يتفاوتون. فإذا كان هذا الشخص الذي حصله هذا المرض تحرك لهذه الجارية وقع عليها وهو جلد على عظم, هذا يدل على مدى عظم المشكلة وعظم مدى عظم الفتنة لفتنة الرجال بالنساء وأن الواجب هو الاحتراز والابتعاد. ولهذا يعني جاء في تغليظ العقوبة على من يكون تغليظ العقوبة في الآخرة في حق من يقدم على ذلك وقد ذهب وقت نشاطه وشبابه، كما جاء في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: وشيمط زاني، وشيمط زاني، وعائل مستكبر، وملك كذاب. لأن لو شيمط يعني ذهب أشمط، تصير أشمط، يعني معناه أنه هرم وكبر وذهب شبابه، وكونه يزني وهو بهذا الوصف يعني يدل على خبث وعلى زيادة خبث. لو كان شابا يعني أمره يختلف عنه، لأنه عنده قوة وعنده قوة الغريزة وقوة الحاجة، وأما هذا ولا ويهد، ومع ذلك يتعلق بالنساء. وكذلك العائل المستكبر، لأن الاستكبار غالبا يأتي مع الغنى ومع أمور تحصل، وأما العائل الذي يعني ما عنده يعني أسباب هذا يدل على خبث. وكذلك الملك الكذاب، الملك مو بحاجة لأن يكذب، لأنه يقول الذي يقول، ولا وإنما الذي يكذب الذي يكون إنسان يخاف أو إنسان كذا، وأما الذي هو في القمة وفي قمة المسؤولية لا يحتاج إلى أن يكذب. فيكون يعني هؤلاء حصل منهم أمور لا يعني وجه لحصولها منهم إلا أنه يدل على سوء. فلذلك أحد الأخوة يقول: ما العمل والمستشفيات تعج بالممرضات؟ والله هذا من البلاء. أقول هذا المستشفيات والبيوت تعج بالخادمات، وهن أشد من الممرضات، وبقاؤهن في البيوت أشد من الممرضات. قال: فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا أيضا الخلوة يعني يدل على خطورة الخلوة، ولو كان الذي حصل الخلوة معه يعني في غاية الكبر أو في غاية الضعف. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: ما وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. يعني ناسك الأرض ما يتحرك ولا يحرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. وهذا كما عرفنا إذا كان غير مرجو البرء، أما إذا كان يرجى برؤه وأن يكون مرضا عارضا فإنه يؤجل إلى أن يشفى، وأما إذا كان كذلك فإنه يعمل معه هذا العمل بحيث لا يسقط عن العقوبة، ولكنه لا يعاقب العقوبة التي يستحقها شرعا، وهي الجلد 100، كل جلدة على حدة، لأن هذا يؤدي إلى قتله. أما إن كان محصنا فإنه يقتل ولو كان بهذه المنزلة، لأن المقصود هو إهلاكه، سواء كان في غاية الصحة أو في غاية السقم إذا كان محصنا. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني صدوق أخرجه أبو داود. عن ابن وهب. وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب مرة ذكره. عن أبي أمامة بن سهل بن حنين. أبي أمامة اسمه أسعد وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جهالة الصحابي، وجهالة الصحابة عرفنا مرارا أنها لا تؤثر، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، وإنما جهالة تؤثر في غيرهم، الجهالة يؤثر في غيرهم ولا يؤثر فيهم. يقول أخ: هل يجوز تجزئة الجلد كل يوم عدد معين حتى تتم 100؟ ما جاء شيء يدل عليه، ولو كان ذلك سائرا لجعل هذا كل يوم يضرب له ضربة واحدة، كل يوم يضرب ضربة واحدة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل. التعزير يمكن، أقول التعزير الجلدات التعزير يمكن، إذا حكم بجلدات كثيرة تعزيرا ويمكن أن تقسم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال فجرت جارية لآل رسول الله. أبو جميلة هو أبو جميلة أبو جميلة هو أبو جميلة أبو جميلة بفتح الجيم. عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسيل. فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والأول أصح. قال لا لا تضربها. ثم أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن جارية من آل النبي صلى الله عليه وسلم فجرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم عليها الحد فوجد بها أثر دم يعني كان فيه نفاس أو يعني مرض يعني كان فيه نفاس فلم يفعل يعني إقامة الحد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفرغت يعني خلصت يعني أقمت الحد عليها فأخبره بالذي منعه من الإقامة إقامة الحد فقال أحسنت يعني أحسنت يعني في كونك لم تقم عليها الحد يعني وهي مريضة وهذا يدلنا على أن المريض إذا كان يرجع برأه يؤخر عن الحد يؤخر عن الحد كما جاء في هذا الحديث وإذا كان لا يرجع برأه يقام على الحد بالطريقة التي مر ذكرها في الحديث السابق حيث كان إقامة الحد بالطريقة المشروعة تؤدي إلى هلاكه فإنه يقام عليه الحد بتلك الطريقة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 100 شمراء تقول مقام 100 جلدة. قال فرغت؟ نعم. قال أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد. دعها حتى ينقطع دمها يعني حتى تنتهي من نفاسها ثم أقم عليها الحد. وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم هذا يدل على أن أن أن الولي أو السيد يقيم الحد على ملك اليمين. وقد مر الحديث السابق ما يدل عليه قال فليحدها ما جاء ثاني فليحدها. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن. صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن. عن أبي جميلة. عن أبي جميلة وهو مسرة. ميسرة. ميسرة. طهوري ثقة مقبول. ميسرة إيش؟ طهوري. إيش؟ الطهوري. الطهوري. نعم. الطهوري وهو مقبول أخرج له. أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. عن علي. عن علي. عن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الطهوي بدون راء. ايش الطهوي؟ الطهوي ايه بدون راء. قال بضم الطاء المهمله ميسره بن يعقوب ابو جميله الطهوي بضم الطاء. قال وقال ابو داود وكذلك رواه ابو الاحوص عن عبد الاعلى. ابو الاحوص وسلام بن سليم الحنفي مرة ذكره. عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. فقال فيه لا تضربها حتى تضع والأول أصح. حتى تضع والأول أصح لأن هذا يشعر أنها نفجة فيها دم. قال رحمه الله تعالى باب في حد القذف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل قدري قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن. فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. ثم أرد أبو داود هذه ترجمة باب حد القذف. والقذف هو الرمي بالفاحشة، الرمي بالزنا، وحده كما جاء في القرآن 80 جلدة إذا لم يقم تقم البينة على ثبوت الزنا يسلم. إذا أقيمت البينة سلم المتهم أو القاذف، فإن لم تحصل البينة فإنه حد. ولذلك كل حفظ للأعراض وعدم التهاون فيها، وأن الإنسان لا يطلق لسانه في كلام يعني قبيح يضيفه إلى الناس وهم برعى من ذلك، فعقوبته أنه يجلد 80 جلدة كما جاء ذلك في القرآن. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قال فلما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا القرآن. لما نزل عذري يعني القرآن الذي بين الله عز وجل فيها أنها أنها أنها مبرأة وأنها بريئة وأنها يعني ما حصل منها شيء مما أضيف إليها وما نسب إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تردد في أمرها ولم يجزم في أمرها بشيء، ولم يعلم حقيقة الأمر حتى نزل القرآن، وهو يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه الله عليه، لأنه بقي مدة طويلة وهو متألم متأثر من هذا الذي ألصق بأهله وأضيف إلى أهله، فلو كان يعلم الغيب من أول وهلة قال أنا أعلم الغيب هي ما حصل لها شيء، ولكنه بقي متأثرا متألما من يعني رمي أهله بما رموا به. ثم بعد ذلك أنزل الله آيات تتلى في سورة النور فيها براءتها مما ألصق بها وما أضيف إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقصة الإفك هي من أوضح الأدلة على بطلان قول من يقول ومن يغلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يعلم الغيوب وأنه لا يخفى عليه شيء، فإن هذا من أبطل الباطل، فإن الذي اختص بعلم الغيب على الإطلاق هو الله، وغير الله لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، والله لم يطلع نبيه على كل غيب، وإنما أطلعه على كثير من الغيوب وأخفى عليه ما شاء من الغيوب، وهذا مما يوضح ذلك. بل حصل التأثر والتألم وهو لا يعلم الغيب، وتأثر هذه المدة، وبعد ذلك أنزل الله تعالى البراءة. وكان يقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله يستغفر، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، يعني ما أعرف الحقيقة. ولما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يعني مع أن عائشة في القمة وفي المنزلة الرفيعة وفي علو السؤدد والفضل لكونها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وهي أوعى امرأة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى، ومع ذلك تتواضع لله عز وجل ولا يحصل لها عجب بذلك، بل تستهون نفسها وتقول كما جاء في الصحيح فلشأني في نفسي أهون من أن ينزل في آيات تتلى. يعني كانت يعني تؤمل أن الذي يرى في منامه رؤيا يبرئها الله تعالى بها، يعني رؤيا الأنبياء وحي، وما كانت تظن أو تؤمل، بل تعتقد أن نفسها أهون من أن ينزل فيها آيات تتلى. وهذا من التواضع، هذا شأن أولياء الله، يحصلون الكمال ويتواضعون لله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه جلال الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام ترجمة مختصرة لبعض لأمهات المؤمنين جميعا، وبعضها أتى ببعض الأحاديث التي تتعلق بها وهي مشكلة وأجاب عنها، مثل زواج رسول الله لزينب وهي محرمة، ومثل زواج من حبيبة ومن هو وليها، والإشكال إجابة عن الحديث الذي قالت الذي أبا سفيان قال أزوجك يعني فلانة مع رسول تزوجها يعني في حال كفر أبي سفيان، وأن مع ذلك ابن القيم رحمه الله أورد تراجم وذكر قال يعني عن تواضعها وقال إنها مع ما وصلت إليه من هذه تقول لك يعني في نفسي. ثم قال أين هذا ممن يصوم يعني بضعة أيام ويقول أنا كذا وكذا أو يصلي يعني ركعتين من الليل أو أكثر ويقول أنا كذا وكذا. فهي في القمة ومع ذلك ينزل فيها قرآن وتستهون نفسها وترى أنها لا تستحق ذلك. وهذا كما قال الله عز وجل عن أولياءه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذاك فذكر ذلك يعني ذكر الذي حصل ونزل القرآن في براءتها الآيات التي أولها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم فأمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم الرجلين هم حسان ونصح والمرأة هي حملة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الأغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ومالك بن عبد الواحد المسمعي مالك بن عبد الواحد المسمعي صدوق أخرجه أبو داود والنسائي ثقة أخرجه أبو داود والنسائي مسلم أبو داود مسلم أبو داود وهذا حديثه عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عدي وهو محمد ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو صدوق أخرجه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق مر ذكره عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرة عن عمرة بن عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة رضي الله عنهما قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش رضي الله عنها وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث وقد يرد ذكرهم جميعا. باب الحديث الخمر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الحديث فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فاقم عليه الحج فيه أبو جميلة ذكرتم بأنه مقبول فما وجه تصحيح الشيخ الألباني له من خرج له أبو جميلة أبو جميلة خرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه والحديث نسبه المنذري كذلك للنسائي ما أدري لكنها لا لا لا, لا ما يكون ما لعل الشواهد أو الشواهد وفي حديث يعني ذكره في يعني من نفس الذي فيه قيم الحدود على إيمانكم لأنه على في قيم مسلم قيم الحدود على إيمانكم من أحسن ومن لم يحسن عن علي رضي الله عنه شوف إيش قال عن في عون معبود هذا ثاني نعم من كل شاهده هذا حديث قال من حديث عبد الله بن حبيب قال خطب علي رضي الله عنه فقال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد فإن من أحسن ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث سعد بن نفاس هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد يعني هذا من طريق أخرى غير طريقة بجميلة يعني هذا متابعة متابعة أقول هذه متابعة أن الصحابي واحد لأن الشواهد هي غالبا تكون باختلاف الصحابة وأما المتابعات باتحاد الصحابي المتابعات تكون مع اتحاد الصحابي والشواهد تكون مع اختلاف الصحابة أو تعدد الصحابة له شاهد من حديث فلان الصحابي وأما المتابعة تكون مع اتحاد الصحابي ما رأيكم في قول إن حسان بن ثابت رضي الله عنه انزلق مع المنافقين في قصة الإفك لا يقال انزلق مع المنافقين وأنه يعني قد يعني يوصف بأنه عنده نفاق ولكن يعني حصل منه ما حصل وقد يقيم عليه الحد وهو كفارة فكأنه لم يحصل شيء قد طهره الله من الذي قد حصل في إقامة الحد, فكأنه لم يحصل فإن الحدود كفارات. جاءت الأسئلة في القذف, قلتم هو الرمي بالفاحشة, فالسؤال توارد عن قضية الفاحشة في اللواط, هل يقال أنه قذف؟ والله أقول لا فرق بينهما, بل هذا أكبر. يقول لم يرد في أحاديث القذف أن عائشة رضي الله عنها طالبت بحقها في إقامة الحج عليه, فلماذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ وما جاء شيء في هذا, وأيضا يعني القصة يعني اشتهرت والرسول تعلم وكان مدة يعني تبلغ 50 يوما, فهو متعلم متأثر بسبب هذا الذي قد حصل. بالأمس ذكرتم أن وكانوا متأثرين والعائلة كلها متأثرة, ومعلوم أن قصة الآية التي نزلت ولا يأتي بظهور موسعة, لأنه حلف أنه كان يحسن إليه وكان ينفق عليه, فلما حصل منه ما حصل حلف أن لا يعطيه شيئا, فأنزل الله هذه الآية ولا يأتي بظهور موسعة التي القربى, وقال في آخر لا تحبون أن يغفر الله لكم, فعدل عن ما عزم عليه وأعطاه ما كان يعطيه من قبل. ذكرتم البارحة حفظكم الله في حكم الرجل الذي يأتي محارمه إما بالعقد أو بالوقوع الزنا لأنه يقتل, السؤال عن المرأة إن كانت مطاوعة أو مكرهة ما الحكم؟ إذا كانت مكرهة يعني إذا زني بها وهي مكرهة, معلوم المكره يعني معلوم يعني من أي كان, سواء كان يعني الذي فعل من المحارم أو من غير المحارم, وأما إن كانت يعني مطاوعة ويعني موافقة فالذي يبدو أن الحكم واحد, لا فرق بين هذا وهذا. يقول رجل لديه زوجتان, من الأولى عندها 10 أولاد والثانية 5, فهل يجوز له أن يوزع تركته في حياته على هؤلاء الأبناء الأولاد؟ ليس له أن يوزع تركة, ولكن إذا أراد أن يعطيهم عطية في الحياة يعطيهم على قدر إرثهم, يعطيهم على قدر إرثهم, وأما توزيع التركة لا يوزعها, وإنما يترك المال, وإذا يعني انتهى من هذه الحياة فيقسم عليهم على ما قسم الله عز وجل. يقول إذا زنت المرأة وتقدم لها رجل للزواج فهل يجب على وليها أن يخبره بما فعلت؟ لا, لا يجب عليه, إذا كانت تابت وحصل منها توبة ليس له أن يخبر, الستر مطلوب والتوبة التوبة تجب ما قبلها, ومن تاب تاب الله عليه. أنه قد يعرف فيما بعد فيحصل يعتبر غش هذا الأمر. لا, يعني كونها يعني حصل يعني لا سيما إذا كانت مكرهة فهي معذورة. إذا سرق السارق وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وخيف عليه الموت إن قطعت يده فهل يسقط عنه الحد؟ نعم, إذا كان أنها إذا كان أنه يعني يؤدي إلى هلاكه وبسبب مرضه نعم, لكن كونه يقام عليه الحد ثم يوجد في ذلك يكون أكثر, أما لو حد وسرى فإن شراية الحد هدر, شراية الحد هدر لو كان أنه يعني ما يخشى عليه وإنما هو شخص معتاد, ولكن بسبب إقامة الحد حصل سراية, فسراية الحد هدر يعني لا تضمن. لكن إذا كان لا يرجى برؤه قلتم لا يحد, يعني أنه ما دام أنه يخشى أن يموت وحد ليس هو الموت, لكن ما دي إشكال صاحب علم عمود ذكر شيء عن هذا, ما دي إشكال يعني في ما يتعلق بالسارق. تعالوا نقرأها بعدين, نحن تقيم الصلاة نقرأ عليكم هنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الحد في الخمر. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف في الخمر حدا. وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة، حديث الحسن بن علي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في حد الخمر. والخمر وحد الخمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحديد في 40، وجاء عن عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة أنه يجعل 80 الذي هو يعني يعادل أخف وأسهل ما جاء من الحدود غير الخمر، وهو القذف الذي يكون الجلد فيه 80. وقد جاءت الأحاديث بعضها لم يذكر فيه تحديد، وإنما ذكر فيه جلد وضرب وأن كل يضرب من جهته، وجاء في بعضها التحديد في 40 كما هو عند المصنف في بعض الأحاديث أن رسول الجلد 40 وأبو بكر جلد 40 وعمر جلد 40 ثم جعلها 80. وعلى هذا فالخمر حدها 40 كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال إنها 80 وأنها حد، وبعضهم قال إنما زاد على 40 إنما هو تعزير يرجع فيه إلى الإمام. ولا شك أن الذي ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 40، وأن من أخذ بذلك فقد أخذ بالسنة، ومن أخذ بالثمانين فقد أخذ بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس أنه قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في الخمر حدا، يعني أنه لم يوقف لها أو يجعل لها حدا. وذكر أيضا أن رجلا شرب أن رجلا سكر وأنه أنه رؤية يميل في الفج يعني في الطريق، ففهم أنه سكران فهرب ودخل في بيت العباس والتزمه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، وقال أفعل ذا فجعل يتبسم ويضحك ويقول أفعل ذلك ولم يأمر فيه بشيء. لكن الحديث في إسناده ابن جريج وقد روى بالعنعنة، ولو ثبت فإنه يكون محمولا على أنه لم يحصل منه أو لا يحصل فيه ثبوت شيء لا بالاعتراف ولا بالشهادة، وإنما رؤية يتمايل فظن أنه يشرب الخمر، وأنه لما دخل على العباس والتزمه يعني معناه ملتجين إليه وطالبا تخليصه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء، ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلب في الخمر 40 كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى وأرضاه الذي ذكره أبو داود عند مسلم وغيره كما سيأتي. قال حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى النسائي. ومحمد بن المثنى، محمد المثنى الزمن أبو موسى العنزي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا حديثه. قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم الضحاك المخلد النبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن علي بن ركانة، عن محمد بن علي بن ركانة وهو صدوق خرجه أبو داود. وهو صدوق خرجه أبو داود. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. ثم رجل أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر فأمر بضربه فضربوه. فكان من الضارب بنعله وضارب بصوته وضارب بثوبه. وبعد ذلك قال رجل من القوم أخزاك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول أخزاك الله لا تعينوا عليه الشيطان لا تعينوا عليه الشيطان. وهذا ليس في ذلك التحديد في أربعين ولكنه جاء في بعض الأحاديث الأخرى التحديد بالأربعين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ضمرة. عن أبي ضمرة وهو أنس بن عياض ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أنس بن عياض ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن الهاد. يزيد بن الهاد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم الكيني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجي الإسكندراني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وابن لهيعة عن ابن الهاد بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بكثوه. فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرسلوه وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. ثم رجل أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أو نحوه. وقال فيه بكتوه يعني أنبوه يعني بدون سب وبدون عيب وشتم. فجعلوا يقولون لهم اتقيت الله ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال قولوا اللهم اغفر له. نعم. ثم قال قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. نعم. ايش بعدها؟ وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها يعني في الدعاء له. في الدعاء له يعني قريب من ذلك. وهذا فيه ان ان ان, أن فيه اللوم ولكن بدون سب. لأن كونه يقال أنه ما اتقيت الله يعني ما حصل من كذا ما استحييت يعني هذا تأنيب وتبكير ولكن ليس فيه سب وليس فيه دعاء عليه بل في آخر ذلك الدعاء له. قال حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجي الإسكندراني. محمد بن داود بن أبي ناجي الإسكندراني هو ثقة في أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. ثقة في أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخرجه أصحاب كتب الستة. وحيوة بن شريح. حيوة بن شريح المصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن لهيعة. وابن لهيعة صدوق اختلط وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن ابن الهاد. وهو هنا مقرون باثنين من الثقات وأيضا الراوي عنه عبد الله بن وهب. وحتى لو لم يكن معه يعني قرين أو قرنا فإن رواية عبد الله بن وهب يعني ما سمع قبل الاختلاط. وعبد الله العبادية الأربعة عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد النكي وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن مسلمة وقع نبي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. فلما ولي عمر رضي الله عنه دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، وقال مسدد من القرى والريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجعله فجلد فيه 80. ثم ورد أبو داود حديث مالك رضي الله عنه الذي فيه أن الرسول جلد بالجريد والنعال في عهد السلام وعهد أبو بكر 40، وأن عمر رضي الله عنه لما يعني حصل الريف وحصلت الخيرات وكثرت الثمرات أقدم بعض الناس أو استسهل بعض الناس صنع الخمر واستعمالها، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في الاتيان بعقوبة تردع، فاعتبر الذي يحصل به المقصود 80، وهي المماثلة لحد القذف الذي هو أقل الحدود، لأن الزنا يعني فيه ثمانية جلدة والسرقة فيها قطع اليد، وأخفها القذف الذي هو 80. فعند ذلك عمر رضي الله عنه رأى، ومعه من رأى ذلك من الصحابة وبمشورة علي وعبد الرحمن بن عوف، أنه يكون 80، فصار يجلد 80 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا مسدد بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام ابن السوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد المسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام المعنى عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلد بالجريد والنعال 40. ثم أورد أبو داود الحديث ولكنه مرسل، لأنه من رواية قتادة ولم يذكر فيه أنس، وأنه جلد بالجريد والنعال 40. قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة مرة ذكره. قال: ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب بجريدتين نحو 40. ثم ذكر طريقة أخرى وهي عن شعبة بن الحجاج واصل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس أن الجنبهر ضرب في جريدتين نحو 40، ضرب في جريدتين نحو 40، وليس في ذكر التحديد من 40، وفي ذكر الجريدتين. ومعنى ذلك أنه ضرب يعني بكل واحدة يعني قريب من نصف هذا العدد، وفي الثانية مثلها، فصار من مجموع ذلك قريب من 40، بمعنى 20 في الجريدة و20 في الجريدة أو قريب من ذلك، فيكون نحو من 40. قال: ورواه شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. قال: حدثنا مسدد بن مصرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عبد الله الداناج قال: حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال لعلي رضي الله عنه: أقم عليه الحد. فقال علي للحسن رضي الله عنه: أقم عليه الحد. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها، من تولي قارها. فقال تولى ولي حارها بالفتح إذا من تولي من تولى من تولى قارها. فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد. قال: فأخذ السوط فجلده وعلي يعد، فلما بلغ 40 قال: حسبك. جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 أحسبه قال، وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي. ثم أرد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة جلد الوليد بن عقبة، وقد شهد عليه الحمران مولى عثمان أنه شرب الخمر أنه رأى يشربها، ورأى وشهد رجل آخر أنه رأى يتقيأها، ومعلوم أنه لم يتقيأها إلا لكونه شربها، لأن من تقيأ شيئا فهو قد شربه. فعثمان رضي الله عنه أقام عليه الحج وأسند إلى علي القيام بهذه المهمة، بمعنى أنه يكون هو المنفذ لذلك، ويعين من يرى بمباشرة الجلد. فقال للحسن، أمر الحسن بأن يجلد، فقال ولي حارها من تولى قارها، يعني أن من تولى الشيء السهل هو الذي يتولى الشيء الصعب، يعني الشيء الهين اللين من تولى هو الذي يتولى. المقصود من ذلك من تولى حار الخلافة من تولى قارها، يعني ما يحصل أو ما يحصل بسبب ذلك، فالذي يحصل السهولة واليسر والمال هو الذي يكلف بمثل هذه الأعمال. فصرف علي رضي الله عنه النظر عنه وأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده، فباشر جلده وجعل يجلده علي يعد واحدة حتى وصل إلى 40، فقال له أمسك. ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني هذا سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة عمر رضي الله عنه. وقال كل سنة، يعني وكل ذلك حق، ولكن هذا أحب إلي لأنه هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه اجتهد في شيء رأى فيه المصلحة في ردع الناس لكونهم تتابعوا على شرب الخمر وكثر فيهم الشرب، فأراد أن يكون هناك عقوبة تردع وتمنعهم من الوقوع في ذلك الذي أقدموا عليه، وهذا أحب إلي. ثم إيش؟ كل سنة، هذا أحب إلي. هذا آخره؟ نعم. انتهى؟ نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل، مرة ذكرهما، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له الكتب الستة، عن عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز المختار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله الداناج، عن عبد الله الداناج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عن حضين بن المنذر، عن حضين المنذر أبو ساتان وهو ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي بن ماجه، أخرج له مسلم وداود النسائي بن ماجه، عن علي، عن علي نعم، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هل لأحد الآن أن يجتهد فيزيد على 80؟ لا، ليس له ذلك، ولكن إذا حصل التكرر وحصل يعني تكرار ذلك فإنه يمكن أن يقتل كما جاء في الحديث التي سيأتي، ويكون ذلك من باب التعزير. لكن كونه يعني يزيد يعني 100 جلدة أو أكثر ليس له ذلك، لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بمشورة الصحابة وقاسوه على أقل الحدود الذي هو حد القذف. طيب، وهل له أن ينقص عن 80؟ له أن ينقص عن 80، ما يصل إلى 40 مثلا، 70 لا أحد النبي ولا أحد عمر، ممكن على اعتبار أنه يعني تعزير، وأن الزائد على ذلك تعزير يمكن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر وأبو بكر رضي الله عنه 40، وكملها عمر رضي الله عنه 80، وكل سنة. وكملها علي عمر رضي الله عنه، يعني أوصلها إلى 80، يعني أضاف إليها 40، فصارت 80 كأدنى الحدود، يعني الذي هو حد القذف. وقال وكل سنة، من أخذ بهذا فقد أخذ بسنة، ومن أخذ هذا فقد أخذ بسنة. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي، مرة ذكرهم. قال أبو داود وقال الأصمعي ولي حارها من تولى قارها، ولي شديدها من تولى هنيها. ثم ذكر هذا الأثر عن الأصمعي في تفسير ولي حارها من تولى قارها، يعني تولى شديدها من تولى هنيئها، هينها من تولى هينها، من شديدها من تولى هينها. والقار يعني قيل هو البارد وهو مقابل الحار، والقر هو البرد، الحر والقر، لأن البرد يقال له قر ويقال حر، والحار يقابله القار، القار هو البارد، يعني معناه أنه يعني يتولى الحار من تولى البارد أو من حصل له البارد، والمقصود أنه يتولى الشديد من حصل الهين اللين. ولهذا يقال يعني في أيام النحر يوم العيد يوم النحر، ويوم الحادي عشر يوم القر، القر يعني اللي هو الاستقرار، هذا يعني ليس من المعنى الذي نحن فيه، القر يعني الاستقرار. قال أبو داود قال الأصمعي، الأصمعي هو عبد الملك بن قريب وهو صدوق سني، صدوق سني أخرج له البخاري تعليقا و مسلم في المقدمة، مسلم في المقدمة وأصحاب السنة، وأبو داود والترمذي. قال أبو داود هذا كان سيد قومه. وقال سني سبق المرضين ذكر الأصمعي، فعرفنا أن بعض حافظ بن حجر في ترجمته لتهذيب التهذيب ذكر أن أربعة من أهل اللغة ومن علماء اللغة في البصرة يعني هم أهل سنة، ومنهم الأصمعي. قال أبو داود كان هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان. هذا تعريف لهذا الرجل الذي يروي عن علي، وهو حضين بن المنذر أبو ساسان، وكان سيد قومه. قال رحمه الله تعالى باب إذا تتابع في شرب الخمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شربوا الخمر فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. ثم رد أبو داود باب إذا تتابع في شرب الخمر، يعني إذا حصل يعني التكرار وحصول فعل ذلك مرارا وتكرارا، وقد حصل الجلد ثم الجلد ثم الجلد عدة مرار، فإنه في المرة الرابعة يقتل، فإنه في المرة الرابعة يقتل. وقد جاء عن معاوية وعن غيره يعني هذا المعنى وهذا الحكم الذي هو الجلد في المرات الثلاث الأولى ثم في الرابعة يقتل. وأكثر أهل العلم على أنه لا يحصل القتل، ولهذا الترمذي رحمه الله ذكر في العلل أن ما في كتابه وما في كتابه السنن مما يعني ما فيه قد عمل به إلا حديث ثلاثة، ومن هذا الحديث الذي هو حديث قتل شارب الخمر، ولكنه الحديث يعني واضح وصريح، وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال بقتله، ويكون هذا من قبيل التعزير، وأنه يمكن أن يحصل التعزير بقتله إذا لم يحصل الانكفاف إلا بذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله له رسالة في هذا اسمها قول الفصل في قتل المدمن الخمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبان، أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عاصم، عن عاصم هو بن بهدلة صدوق له أوهام، عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام، وأخرج حديث أصحاب الكتب وحديثه في الصحيحين مقرون. نعم. عن أبي صالح ذكوان، عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن أبي سفيان، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذا كلام الخطابي قوله قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير. ما هو واضح، أقول ما هو واضح، قوله يراد القتل يعني يقول اقتلوه وهو لا يراد به القتل. طيب استدلاله بحديث من قتل عبده قتلناه ومن جرع عبده جرعناه، قال وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يجدع له بالاتفاق. الحديث يعني كما هو معلوم هنا يعني جاء عن جماعة من الصحابة يعني فيه ذكر القتل، وهو كما عرفنا يكون تعزيرا، يعني يحصل ذلك إذا رأى الإمام نصح ذلك ويكون تعزيرا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بهذا المعنى، قال واحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه. ثم ورد أبو داود الحديث حديث ابن عمر وبمعنى حديث ابن معاوية قال احسبه قال في الخامسة فإن شربها فاقتلوه، يعني هذا يعني غير الرابعة ولكنه شك، والذي يعني ثبت هو الرابعة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد، عن حماد هو ابن سلمة ابن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حميد بن يزيد، عن حميد بن يزيد وهو ومجهول الحال أخرج له أبو داود، أخرجه أبو داود. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة. قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف أبو غطيف في الخامسة، يعني مثل الذي قبله أنه قال احسبه قال في الخامسة. وأبو غطيف إيش قال فيه؟ قال لا يعرف اسمه وهو هذلي مجهول أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم هو مجهول أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابع فاقتلوه. ثم رجع حديث أبو يهود حديث أبي هريرة وبمعنى حديث معاوية الذي تقدم. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نصر بن عاصم الأنطاكي مقبول لين الحديث، لين الحديث أخرج له أبو داود، أبو داود. عن يزيد بن هارون الواسطي، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن، صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابع فاقتلوه. وهذا أيضا طريق آخر عن أبي هريرة وفيه أنه في الرابع يقتل. قال وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة، البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أبيه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أبيه أبو سلمة وأبو هريرة مرة ذكرهما. قال أبو داود وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شربوا الرابع فاقتلوهم. وهذا أيضا كذلك يعني مثل ما تقدم، فسهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة إلا روايته روايته مقرونة في عند البخاري. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم مرة ذكرهما. وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها الرابعة. ابن أبي نعم هو عبد الرحمن البجلي، عبد الرحمن بن عمر البجلي صدوق أخرجه أصحاب الكتب، صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم كذلك فيها الرابعة، يعني جماعة من الصحابة. نعم. والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشريد بن سويد هو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وداود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. وهذا شك، والرواية التي تقدمت نص في الرابعة، شك بين الثالثة والرابعة، والذي جاء عنه في أول حديث هو الرابعة، والجدلي هو أبو عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد أو يقال عبد الرحمن بن عبد، ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. من يسحري بخيرة قبيصة بن ذؤيب قبيصة بن ذؤيب. ثم رجع أبو داود حديث قبيصة بن ذؤيب أنه قال ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. وذكر كالذي قبله أنه في شك بين الثالثة والرابعة الذي هو القتل وأنه أتي وأنه أتي ثم فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. ثم يعني ذكر يعني أن أتي بشارب وأنه جلد ثلاث مرات وبعد ذلك أربع مرات ثم ذلك تركه لأنه لم يقتله فكانت يعني رخصة يعني أنه يعني أن القتل ليس بلازم ليس بحتم. ولكن كما عرفنا هذا يعني يدل على أن الأمر فيه سعة وأن الأمر كان يحتاج إلى أن يوصل به القتل من أجل التعذير فإن ذلك قد جاء ما يدل عليه وإن ترك فكذلك. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي أحمد بن عبده الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن سفيان عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قبيصة بن ذؤيب عن قبيصة بن ذؤيب له رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. رباعي نعم هو رباعي لكن قالوا أنه يعني أنه يعني صغير وفي كلام حول سنه يكون مرسل صحابي يعني نعم مرسل صحابي نعم مرسل صحابي حجة مقبول. وغالبا أن الصغار يعني يعني صغار الصحابة اللي هم راسيل كتبوا روايتهم راسيل صحابة يعني غالبا أنهم يرون عن الصحابة. وفيه تأخير الصيغة لأنه قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة وفيه يعني سفيان كان الزهري قال سفيان قال الزهري حدث أخبرنا عن قبيصة أخبرنا عن قبيصة نعم. قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده معتمر ومخول أبو الراشد فقال كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث يعني انقل هذا الحديث إلى أهل العراق وأبلغاه إلى أهل العراق يتفدون به على أهل العراق لأنهما من العراق وهو في المدينة. نعم منصور المعتمر ثقة خرج أصحاب الكتب الستة ومخول هو ثقة خرج أصحاب الكتب ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد رضي الله عنه وشرح بيل بن أوس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرح بيل بن أوس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عن أبي هريرة يعني مرة ذكرهم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. ثم أرجع أبو داود حديث علي أو إثر علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت أدي أو لن أدي إيش لا أدي أو ما كنت لأدي يعني معناه أن هذا شك من الراوي هل قال ما لا أدي أو ما كنت لأدي ومقصود أنه لا يدفع دية لأن الحدود إذا حصلت لها سرارة فهي هدر سرارة الحدود هدر لو أن الإنسان قطعت يده من أجل سرقة ثم حصل سرارة ومضاعفات وهلك بسبب ذلك فإنه هدر، يعني موته هدر لا ليس فيه دية، لأن هذه سراية حج يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخمر فإنه يعني يديه، وهذا يحمل على ما كان فوق الأربعين، وأما الأربعين فإنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الشيء الذي قالوه فيما يتعلق بالزيادة على الأربعين، الزيادة على الأربعين هي التي قالوه واجتهدوا فيها وقاسوا حد الخمر على حد القذف، وقالوا إنه إذا سكر هذا وإذا هذا أفترى، يعني فيحصل منه القذف فيكون يعني السكر يؤدي إلى القذف، فإذا يوصل إلى حد القذف حتى يرتدع الناس بذلك. ولما لم يكن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الزيادة شيء، فإنه لا حصل موت بسبب الجلد بهذا المقدار الزائد فإنه يودع. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. إسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق يخطئ، خرج البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود والترمذي بن ماجه. صدوق يخطئ، خرج البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، هو صدوق اختلط، أخرج حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن أبي الحصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عمير بن سعيد. عن عمير بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن علي رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره. لكن علي رضي الله عنه ضرب 40. وهو الذي أشار بالثمانين. وهو الذي أشار بالثمانين. ومن فيه سيأتي يعني ما يتعلق بالنسبة لعلي، لكن هو الذي أشار بهذا المقدار، وقال كل سنة وهذا حب إليه، معناه أنه يجوز هذا ويجوز هذا، فهو لو فعل هذا الشيء فإنه يودع، أي الزيادة على الأربعين. قال حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس ضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة، وقال ابن وهب الجريدة الرطبة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. ثم أرجى أبو داود هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أزهر، عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد. كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، يعني هذا يعني يبين تحققه من ذلك، وكأنه يعني يشاهده ويعاينه الآن، يعني هذا يذكره من يكون متحققا من شيء، وكأنه بين يديه يشاهده ويتخيل صورته. نعم. فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس ضربوه، قد أتي برجل شرب الخمر فقال ضربوه، فضربوه جريبا معال، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة. الميتخة هي الجريدة الرطبة، وهي التي تكون لينة ويعني تكون يعني تنبسط على الجلد، لأن الشيء اللين يعني ينثني عليه إذا حصل الضرب مثل الصوت ومثل كذا، يعني ينثني، بخلاف الشيء المستقيم الذي يعني لا يلين فإنه يصيب ما يصيب منه هو على امتداده ما ينعطف. نعم. قال ابن وهب الجريدة الرطبة، ثم أخذ رسول الله هذا تفسير الميتخة، تفسير الميتخة بأنها جريدة الرطبة يعني أنها لينة تنعطف. نعم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد. سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. وهنا قال ابن أخي رشدين يعني تعريف, ورشدين ضعيف. وكان الأصل أن يعرف أو يكون الإضافة إلى شخص يعني يكون مشهور, وهذا مشهور ولكنه ليس يعني بثقة وإنما هو ضعيف. يعني عمه رشدين بن سعد المصري وهو راوي حديث لما غلب على لون حطانه أو ريحه وهو ضعيف. يعني هذه الزيادة ضعيفة ولكن أجمع العلماء عليها, لأنه يعني يتغير بطعم أو لون أو ريح فإنه تعتبر نجسا, وهو لم يثبت لأنه من رواية هذا الشخص ولكنه أجمع عليه محله إجماع. مثل حديث كل قرن جرى نفعا فهو ربا, حديث ضعيف جدا قال عنه الحافظ البلوغ إسناده ساقط, ولكن معناه أجمع عليه أهل العلم. معناه أجمع عليه كل قرن جرى هذا بإجماع العلماء لا خلاف في ذلك, ولكن الحديث الذي فيه ضعيف جدا. نعم مرة ذكره. عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن أزهر. عبد الرحمن شهاب مرة ذكره. ابن شهاب مرة ذكره. عبد الرحمن بن أزهر صحابي صغير أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي قال حدثنا ابن السرح قال وجدته في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه في القمر 40 ثم جلد عمر رضي الله عنه 40 صدرا في إمارته ثم جلد 80 في آخر خلافته ثم جلد عثمان رضي الله عنه الحدين كليهما 80 و40 ثم أثبت معاوية رضي الله عنه الحد 80. ثم ورد أبو داود حديث ابن أزهر وهو مثل الذي قبله, وفيه ذكر أنه حصل جل من رسول الله عليه السلام وأبو بكر 40 وأن عمر في صدر خلافته 40 ثم زادها إلى 80 وعثمان جلد الحدين يعني جلد 80 وجلد 40 ثم أثبت معاوية رضي الله عنه الحد 80 أي أنه كان يجلد 80 فقط. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح حمد بن عمرو السرح ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال وجدته في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد. عبد الرحمن بن عبد الحميد ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر. عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر مقبول أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن وقد مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس ويسأل عن منزل خالد بن الوليد رضي الله عنه فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب فلما كان أبو بكر رضي الله عنه أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ضربه فحرزوه 40 فضرب أبو بكر رضي الله عنه 40 فلما كان عمر رضي الله عنه كتب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه إن الناس قد انهمتوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80 قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن أزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن أزهر عن أبيه. ثم رد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أزهر وهو مثل ما تقدم لأن فيه زيادة أشكال. يقول عبد الرحمن بن أزهر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس. هذا مثل الذي قبله لأن الذي مر أنه في حنين. يسأل عن منزل خالد المريض فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم منهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحرزوه 40 وهذا فيه أن الرسول رضي الله عنه سأل عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الذي ضربه فحرزوه 40 إنه في حدود 40. فضرب أبو بكر 40، فلما كان عمر كتب إلى خالد الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة. قال هو الشرب يعني أقدم عليه وتساهلوا فيه، والعقوبة يعني 40 جلدة يعني سهلة. قال هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون. فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية. وكذلك علي منهم معهم، وبين يعني وجه الاستدلال في كونه يوصل إلى 80، حيث قال أنه أن الرجل إذا سكر يعني افترى، يعني حصل منه القذف، فأرى أن يجلد حد الفرية الذي هو القذف. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن أزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه، وقد مر ذكره أنه مقبول. قال حدثنا الحسن بن علي، حسن علي مر ذكره، عن عثمان بن عمر، عثمان بن عمر ثقة خرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر مر ذكره. وأيهما الصواب، الإدخال الزهري عن عبد الله عن عبد الرحمن، ولا مباشرة عن عبد الرحمن؟ ما أدري، لكن الآن صح حاله، لأن قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر. معناه أنه فيه واسطة، والزهري يدلس قليلا أو يدلس نادرا. قال رحمه الله تعالى باب في إقامة الحج في المسجد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة يعني ابن خالد قال حدثنا الشعيثي عن زفر بن وسيمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. ثم أرجع أبو داود باب إقامة الحج في المسجد، لأنه لا يقام في المسجد، وذلك أن من الحدود ما يكون فيه يعني قتل أو قطع، ويعني يحصل يعني توثيقه وتقديره بالدماء، وكذلك أيضا يكون فيه لغط ويكون فيه أصوات، وقد يحصل من الشخص الذي يقام عليه الحج يعني أصوات يعني منكرة. فالمساجد بنيت لذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة، ولم تبنى لمثل يعني هذا العمل، فهذا يكون في غير المسجد. ولهذا جاء الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن تقام فيها الحدود وأن تقام فيها الحدود. وإنشاد الأشعار يعني المقصود من ذلك أن يكونها صير يعني محلا لمثل هذا، وأما مجرد إنشاد الشعر أو كون الإنسان يتلو شعر أو يذكر شعر أو يسجل شعر لا بأس بذلك، لأن حسان رضي الله عنه لما يعني لحظه عمر وأنكر إليه عمر قال كنت أنشده وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كونه يعني يصير مجال لإلقاء الأشعار والمقابلة فيها يعني لا يصلح، وأما مجرد يعني كون يذكر يعني شيء من الشعر أو يؤتى بشيء من الشعر الجميل أو يعني أحد يقرأ كتاب شيء في الشعر على أحد من الناس في المسجد لا لا، وإنما المقصود يعني تكون كالأماكن التي محل لإنشاد الأشعار كالأسواق التي كانوا يتخذونها خاصة في الجاهلية، فلا تكون المساجد كتلك الأسواق التي هي محل لإنشاد الأشعار. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار صديق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة، عن صدقه يعني ابن خالد، صدقه بن خالد وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه، ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه، عن الشعيثي، الشعيثي هو محمد بن عبد الله بن المهاجر صدوق صديق أخرج أصحاب السنة، عن زفر بن وسيمة، زفر هو مقبول أخرج أبو داود الترمذي بن ماجه، مقبول أخرج أبو داود الترمذي بن ماجه، عن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، صحيح الحديث صحح الألباني وفي هذا المقبول، لكن لعله له شواهد، ما في عمل معبود شيء. طيب. قال رحمه الله تعالى باب في التعزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. ثم رجع أبو داود باب في التعزير، والتعزير هو العقوبة التي ليس فيها حد، لأن عقوبة غير مقدرة، لأن الحد العقوبة المقدرة، والتعزير عقوبة غير مقدرة. الحد هو أو الحدود هي عقوبات مقدرة في الشريعة، في الشرع جاء الشرع بتقديرها، يعني قطع يد، ثمن جلدة من الجلدة، هذا شيء مقدر. وأما التعزير فإنه شيء غير مقدر، عقوبة غير مقدرة، هذا هو الفرق بين التعزير والحد. أورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه أنه قال إيه؟ لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. مقصد هذا الحديث أن التعزير يكون من في عشر جلدات فأقل، عشر جلدات فأقل. ومن العلم من قال إنه يجلد لكن لا يبلغ به إلى حد أدنى الحدود، وهي 40 في الخمر أو 20 على اعتبار أنها تنصف في حق من كان يعني رقيقا، لأن عقوبة أو الحد على الرقيق نصف ما على الأحرار، فهي إما أن لا تبلغ 20 الذي هو الحد الأدنى لعقوبة العبيد والرقة، أو لا تبلغ 40 كما هو الحد الأدنى في عقوبة الأحرار. وقد اختلف العلماء في ذلك، ومنهم من أخذ بالحديث، ومنهم من أخذ بذلك، ومنهم من قال إن التعزير يمكن أن يصل إلى حد القتل، يمكن أن يصل إلى حد القتل إذا يعني اتضح أن الأمر لا يرجع فيه إلا مثل ذلك، ولا يترك الناس إلا مثل ذلك، كما جاء في ما يتعلق بالنسبة للخمر أنه يمكن يصل إلى حد القتل. ولكن هذا فيما يتعلق بالنسبة للجلدات، يعني فيما يتعلق بالنسبة للجلدات. ما يزيد على 10؟ ما الذي قال في عام المعبود فيما يتعلق بالمثل هذا؟ يقول: قال في الفتح: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة. ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة. اللي هو 40، أحد شيء 40 أو 20، هذا المقصود بالحد. والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد، واختلف في تسمية الأخيرين حدا. القذف والقصاص والارتداد. واختلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة تجوز الزيادة على 10، ثم اختلفوا، فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان. وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ. وأجابوا عن ظاهر الحديث بالغا ما بلغ، يعني ولو زاد عن هذا المقدار اللي هو أدنى الحدود،